أسماء الله الحسنى. الكافي. أليس الله بكاف عبده؟ كفايته سبحانه لجميع عباده في رزقهم وتدبير أمورهم وإصلاح شؤونهم، وكفايته لأوليائه المؤمنين برعايتهم وتأييدهم، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.